حديث عائشة أصل من أصول الدين، من عمل عملا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الشرط الثاني طرف السلامة المرض، السلامة من المرض وما أشبه ذلك، ما يكفي أقول ما ثبت فيها يعني السن المحدد لها شرعا. أدلت عن الشرط هذا هو القسم عن السلامة، نحن نريد أن نأخذها شرطا شرطا. نقول السن المحدد لها شرعا إيش ما يعني الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدد لها شرعا. نعم، ما هي؟ أبعد لها ستة أشهر. كمل. مسنة لها سبع شهور. طيب، والثانية لها تسع شهور. ها؟ كم سنة؟ نعم. الظاهر انك ما رجعت يا عبد الله بندر. ان تبلغ السن المعتبر شرعا وهو مكان من البنك ما بلغ ست اشهر يعني جلع من البنك. طيب وفي البقر والثني مما سواه. طيب الابل ما كان له او ما تم له خمس سنين. والبقر والمعز تمام. والضأن نصف سنة. ما هو الدليل على هذا يا عبد الله؟ لا، نريد أمر الرسول. أول حديث إيش هو الحديث؟ وين المستثنى منه؟ إلا أن تعصر هذا استثناء، أين مستثنى منه؟ خالد لا تذبح إلا مسنة. لا، هذا من اسمك خالد أنت؟ أي؟ ها؟ يلا حاتم. كذا عمين. الشرط الثالث أن تكون سالمة، أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء شرعا كده. طيب، هل هناك ارتباط بين العيب العرفي والشرعي في هذه المسألة شرف؟ لا، لا ارتباط. لا ارتباط. مثل بمثال يتضح به الافتراق. العور. نعم. مثل العور قد تكون الشاة عوراء عرفا، يكون في عينها بياض قليل ولكنها ليست عوراء شرعا. تمام. طيب، العور الذي ليس ببين عيب عرفي. نعم. ترد به البهيمة. وليس عرفا وليس عيبا شرعيا فتقبل فيه البهيمة. تمام. طيب، العيوب المانعة من الإجزاء هو الشرط الثالث. الشرط الرابع آدم بن زكريا أن تكون في الوقت المحدد للأضحية. وما هو اي ما هو الوقت؟ من بعد صلاة عيد الفطر. ها؟ عيد الاضحى. طيب، الى الى اخر ايام التشريق. هذا الصحيح. طيب، نرجع الآن إلى العيوب التي تمنع من الإجزاء. العورة البين عورة، متى يكون عورة بينا؟